أهلاً وسهلاً بحبي يا من سكن وسط قلبي وفي الهوى صار حسبي هذه مقادير ربي ما حد بولي قط مثلي أنا العقايق في أهلي وقد عثرت بجهلي يا ريح لحباب هبي يا من نظر عرض قتباه قد شم ريح المحبة من لم يشم المحبة فليس له قط طبي قلبي معلق معهم في أرضهم وسماهم وليس عندي كماهم عرج بهم يوم غبي كم لي أقلب خصالي أيامها والليالي البحر والبر مالي وزرعهم منه حبي يا ليت لي عين تنظر أو عندهم كنت نحضر نرعى الجميل ثم نشكر أنا مراعي ولبي.